بالله كالعدد على اقترب به يعني اما قران المدينة فقط وظاهرها انه يعم مدينه غيرها على تعقيب يعني وجاء الامر بعد ذلك ان ادمنا معرض حيه في البيت تنزلها ثلاثه يعني لا تحتاج الى بيت فتى وحدا ويناشدها لله ثم الى معرض بعد ثلاثه لا يختلف سبب ذلك ان في البيت تنزل سكان من الجهه لنصور بشكل بصوره الحيه و هنا لو قتلها لأخذ بداري وقتلوه وهذا حصل من صلى الله عليه وسلم وهذا قضى الله جواري وغدا شاب تزوج امرأة عروس وغدا معه فرجع تلك الغزوة فوجد لما جاء البيت وجد المرأة على الباب فعار عليه أنها عروس كيف تخرج من البيت يعني وأراد أن يضربها في الأمثال معه وقال لا لا لا هو يقول ورغم من الذي أخرج من البيت فيقرأ إلى على فراشه حية من صور من المطوية عند المرأة فهذا الذي أشار إلى المرأة ألقاه على هذه الحية فضرب عن ذلك الثاني ورفعها إلى السماء وتحرك الرواح وحينما مات في نفس الوقت هو سقط بيته فجاء الشيطان قال يا رسول الله هذا يجب ان يجد عروس وعروس وينبغي ان تدعو معه ان تحييه حتى تبيع معه في تناول هذا فقال له يجب صحيح ثم حذرهم وقال ان لرجلات جاءت عن الشيطان فقال الله عليه الصلاه والسلام فحذرهم عن قدره قالوا هذا البيت من الحيات الا بعد الانتهاء لان ذلك انه لما قتل تلك الحيه كان اصحابه ولا يروا حوله ولما قتل احدهم رفعوا بالسياج ومات مباشره فلذلك هذا ينبغي اذا كان الحيه تبقى من البيت كفلها قل ما شئت الا ان تخرج من البيت لاخراجه واخذ به شراك فيلزمها فتقومها فلذلك الجرعه لأنها من الغالب إما أن تكون هي حية أو أن لا هي حيوان الحية المعروفة وإما أن تكون جاهزة ولكنها عاصية ويتسرق القتل وإن كانت جنة فإن ذلك لا يضر بأنك مأمور بقتلها قال رحمه الله تعالى سلام يوسف بن قال الله باب قوله تعالى على القصر وعلى فنسمي القصر فهذا هو تشبيه بالعظم شرر شرر هو عدد الإسلام صغير ولكن شرر جهنم كبير يعني فليس اليهود في القصر قال رحمه الله تعالى بسرعه تصيغه تماما قال قوله تعالى كانه جمال رسول جمال رسول جمال لا قدس والكرام قيل ما حدثنا عبد الله بن نصر قال حدثنا يحيى يعني حماء حبل صغير ولكن حبل السكينة كبير طويل إذا جمعته وعدد واحد يكون أربعة رجال وهذا هو يعني تشبيه بشرار جهنم. قال رحمه رحمه الله تعالى بركوني نعم هذا يوم لا ينطقون قيل فرحتنا عمر بن حفص بن غياث فرحتنا حفص بن غياث بن صعب وأعدنا حمش وأعدنا لبراهيم أظن نفع على ناس وجه الأرض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على بنا نزلت عليه وسلم السلام فإنه لا يدرها إلا أن رب عملي وإلا الناظر رب بها إذ وثبت علينا حيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر معها فتعبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرهم فما وجدوا شرها قال عمر حفظتكم منها من أبي خالد بنا حفظت عمر عمر بن حفص بن صدي حفظته لخالد بنا أي بيتري عن يسيرها فلا وجدنا موسى فليعلم الساعه القيامه. قال رحمه الله تعالى القول تعالى على بعضهم منها، لكن هذا يقول له فضل العقل وهو انه يجد وجهه، لكن اذا وجه وجه مراساته يعني شده القران. قال رحمه الله تعالى حدثنا فقل اذا ارسلت صوره الى الشمس كبيرا قيل ما حدثنا فلنبتدرت عنه سببا الى الشمس كبيرا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد وسعد عن يحيى وقطع عن ابي موسى اسمه حاكم بن صغيرة ابو صغيرة بن مسلم وصحيح بن ساكتة عن ابي ابي شريكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن يعمل انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد يحاسب اذا هلك. قال رسول الله بعدين او بناء عليك يقول الله عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا لماذا نقول اذا هلك ويقول حسابا يسيرا. قال ذاك العرض هذا الحساب هو العرض وان ربنا قلنا هو القول وان نبش الحساب هذا كان معناه على ذلك ان الله سبحانه وتعالى المؤمنين فاعرضوا عليهم ذنوب فاعرضوا عليهم ذنوب اعرضنا عليك يوم كذا وكذا لما كذا وكذا يقول نعم نعم نعم نعم يقول على القلب فيقول سترت عرفا للدنيا وانا اخذها عرفا اليوم اسلم هذا هو ليس الحق وليس الاسلام اخذ عرفت وعرضوا عليهم اعمال ثم وقالوا لهم ذلك. واما الحساب معناه من حسب عثم معناه مناقشه مناقش ثم يرفع جزاءه مباشره فهذا هو الذي يهديه وهذا للكفار والمنافقين. وقال رحمه الله تعالى فاما قوله تعالى فكونا صبابا عن صبابا وقال في جماعه جزاء سعيد بن نصر على وجاه عشر ما اخبره شيخ المشرق ما اخبره شيخ جعفر بن ياسر عم محمد جاي بن الجر انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما تذكرون صبابا عن صبابا بحال بعد حال. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لطفا ثم علقا ثم غضبا ثم رضا ثم الى اخره عقد خلقه الله سبحانه وتعالى في اقوال مختلفه. قال رحمه الله تعالى Sumaya السلام عليكم.